مشاهداتي في أفريقيا، وهي قصص واقعية يرويها الدكتور عبد الرحمن الصميط، وتحتوي السلسلة على 6 أشرطة، وهي: الشريط الأول، ماتوا بين يدي، الشريط الثاني، سمعوا فأسلموا، الشريط الثالث، أفطرت معهم، الشريط الرابع، حجوا فأسلمت قريتهم، الشريط الخامس، رأيت فرحتهم بالأضاحي، الشريط السادس، أبصر النور. والآن مع الشريط الخامس. رأيت فرحتهم بالأضاحي. امرأة كبيرة وجاءت إلى بيت الداعية تبكي وتشكر، تقول: والله العظيم اليوم ما كان عندي بيتي شيء أطبخه وأكله أنا وأولادي، ولكن أعطيتوني هاللحم فأدخلتم الفرحة في قلوب أولادي، فجزاكم الله خير، وجيت أنا أشكركم وأشكر كل من تبرع بهذه الأضاحي. رأيت فرحتهم بالأضاحي. وزعنا الأضاحي على 5000 أسرة، طبعا كل أسرة صابها جزء بسيط ما بين ربع إلى نصف كيلو. رأيت فرحتهم بالأضاحي. لما نقعد نبدأ في ذبح الأضاحي نشوف في مساكين ما حسبنا لهم، فنضطر نقصر على الفقراء بأن نجعل نصيبهم أقل من المتوقع. رأيت فرحتهم بالأضاحي. أمهات الأيتام اللي انتهت كفالتهم في غينيا بيساو قالوا: احنا تعودنا كل سنة نأتي وتعطونا من الأضاحي، والآن أنهيتوا الكفالة، فنرجوكم ما تحرمونا هذه السنة، وحنا خاصة فقراء وجوعانين وما نستطيع نشتري اللحم. رأيت فرحتهم بالأضاحي. بعض الأهالي ما يذوقون طعم اللحم إطلاقا إلا في هذه المناسبة. رأيت فرحتهم بالأضاحي. أخي الفاضل، لا تظن أنك فقط أديت شعيرة بذبحك الأضحية، لا، أنت ساهمت في الدعوة وساهمت في نشر الإسلام وساهمت في تعميق المفاهيم الإسلامية في نفوس المسلمين بتبرعك بالأضحية في هذه الأماكن النائية لإخواننا الفقراء والمساكين. رأيت فرحتهم بالأضاحي. والحقيقة كنت أتمنى لو كنت معي أخي المستمع لرأيت بنفسك فرحة هؤلاء اللي ما كانوا يتوقعون هذه أبدا، ولكن جزاك الله خير واستجاب الله لدعائهم لك ولإخوانك وأخواتك اللي أدخلتم السرور لهم في وقت نسوهم كل المجتمع وتذكرتهم أنت وأخوانك وأخواتك. رأيت فرحتهم بالأضاحي. أجهدهم الفقر حتى استوى عيدهم مع غيره من الأيام، فغدا العيد ذكرى مؤلمة تحل عليهم عاما بعد عام. وببارقة من الأمل امتدت إليهم أياديكم الكريمة تدخل البهجة والفرحة في القلوب، في تجربة مؤثرة قامت بها الجمعية في القارة الإفريقية، يرويها لكم الدكتور عبد الرحمن الصميط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدي وقائدي وشفيعنا جميعا إن شاء الله يوم القيامة، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم معكم عن مواقف من ثمرات الأضاحي التي تتبرعون فيها لإخوانكم في إفريقيا، جزاكم الله كل خير. وكنا قد بدأنا برنامج الأضاحي في عام 1982، منذ أكثر من 23 سنة. وبرنامج الأضاحي ليس مجرد ذبح أضاحي وتوزيعها ثم نمضي، ولكن هناك برامج دعوية مرافقة ومحاضرات وقوافل دعوية إلى القرى التي نذبح فيها. كذلك نفتتح مشاريع إسلامية مثل الآبار والمساجد ودور الأيتام والمدارس وغيرها. نستغل هذه الفرصة الطيبة لمحاولة إزالة وتصفية الخلافات بين القرى وبين العائلات، والحمد لله في كل سنة نحاول أن نحل مجموعة من المشاكل بين الأهالي عن طريق جمعهم جميعا في موسم الأضاحي. وما ننسى في هذه المناسبة الطيبة أن نطيب خواطر الأيتام والأرامل والفقراء والمحتاجين ونقوي الروابط مع المسلمين، نحاول نعزز إيمانهم بدينهم، نزور المساجين، نزور المرضى وغيرهم في هذه المناسبة. ونظرا لما يأتي في هذه المناسبة من مشاعر قد لا نحس فيها حنا، ولكن يحسون فيها أخواننا هناك لما يشوفون أن هذه الأضاحي جاءت من بلاد العرب، من جزيرة العرب، من ناس ما شافوهم ولا زاروهم، فيتأثرون تأثر كبير. وأذكر في قريتين في غرب أفريقيا، قرية اسمها باسيمو والقرية الثانية روباني، أسلموا 110 شخص. في قرية اسمها كاكاتو في بوركينا فاسو أسلم 39 شخص. في قرية اسمها جاميا 39 شخص، وغيرها أعداد كبيرة من الناس يسلمون بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل تبرعكم اللي يعبر عن مشاعر ربما أنتم ما تفكرون فيها عندما تتبرعوا فيها، ولكن بالتأكيد الآخرين يرون عمق هذه المشاعر الطيبة. أنا أذكر يوم الأيام في غامبيا هم متعودين بالانتخابات يذبحون ويقدمون أكل وغير الانتخابات الحزبية، فجانا شيخ وقال لنا كيف تجون بهذه المساعدات والوقت مو وقت انتخابات الآن، ما تعودنا احنا نشوف ولا بالانتخابات. فخبرنا بأن احنا ما ننتمي إلى أي حزب سياسي ولا نطلب منكم أي شيء غير أنكم تمسكون بدينكم وتعملون خير، وهي مساعدة من أخوانكم العرب. فرفع يديه إلى السماء يدعو المتبرعين على هذا الكرم. في قرية تولوزوغو، هذه قرية وثنية، يوم ذبحنا أضحية وكان قدر الله أن تكون بقرة سوداء، والوثنيين في هذه المنطقة كان عندهم حرام أن يأكلون البقرة السوداء ولكن يأكلون الألوان الثانية. فبعد ما أكلوها جونا وقالوا لنا أول مرة نأكل لحم بقرة سوداء في حياتنا بعد ما أسلمنا، والحمد لله ما أصابنا شيء أبدا، ونحمد الله مو بس على اللحم ولكن اللحم اللي كان سبب في سماعنا المحاضرة وسبب في دخولنا هذا الدين العظيم وسبب في انفكاكنا من عتق وعبودية الوثنية اللي تحرم علينا ما أحل الله وتحلنا ما حرم الله كالخمر وغيرها. في جزيرة اسمها كالانغالا في بحيرة فيكتوريا في أوغندا، الجزيرة هذه فيها مسلمين ما زارهم أحد أبدا من قبل، عندهم مسجد مبني من القش، المسلمين ما يعرفون شيء، ما في ولا مسلم من الطلاب راح وكمل دراسة برا بسبب الفقر. وبدأنا برنامج دعوي كبير عندهم، وأذعنا في الإذاعة أن راح نجي ونذبح أضاحي، فوجئنا بمئات من الناس من الجزر المجاورة جو إلى الجزيرة يطلبون حقهم في الأضاحي، وفوجئنا بالحقيقة لأن كمية الأضاحي اللي كانت عندنا ما كانت كافية في ذلك الوقت. ولكن المسلمين في الجزيرة جزاهم الله كل خير، رغم فقرهم وحالتهم مادية ضعيفة، تنازلوا عن جزء كبير من نصيبهم في سبيل أن نعطي الناس اللي جاءوا من الجزر المجاورة. وأذكر على سبيل المثال عندما جئنا لهذه الجزيرة نريد أن نوقف المركب تبعنا قرب الجزيرة، وجدنا أن كل شواطئ الجزيرة ممتلئة بالسفن والقوارب من الجزر الأخرى اللي جاءوا من أجل الأضاحي. حتى النصارى جاءوا يبون يشوفون، ما صدقوا أن في أضاحي توزع ولحم يوزع مجانا، كانوا يظنون أن في مقابل أو بسعر متدني، المهم أن نستلم فلوس. فلما رأوا أن احنا ما استلمنا فلوس استغربوا جدا، بل أن فوق هذا أعطينا بعض المؤلفة قلوبهم منهم جزء من اللحوم، فأسلم عدد منهم على رؤوس الأشهاد. وسمعت فيما بعد أنهم حافظوا على الصلاة في المسجد الطيني هناك بفضل الله سبحانه وتعالى، وأرسلنا لهم داعية عمل لهم دورة للمسلمين الجدد أو المهتدين الجدد. في السودان في سجن أم درمان لما ذبحنا البقرة وجينا نوزع اللحم رأينا كثير من السجناء يبكون، فاستغربنا ليش يبكون وحنا نوزع عليهم لحم، قالوا كيف ناكل لحم وحنا ما نعرف عن أولادنا وعائلاتنا ذاقوا اللحم هذا اليوم ولا ما ذاقوه. فذكرناهم بالله وإن الله سبحانه وتعالى اللي ذكرنا فيهم سيذكر غيرنا بأولادهم إن شاء الله، وإذا ما أكلوا في هذا العيد ربما إن شاء الله في عيد قادم يأكلون من هذا اللحم. في حي البركة وهو من أحياء النازحين في الخرطوم، في امرأة عجوز كانت تنتظر ساعات طويلة وما حصلت على اللحم، والحمد لله نحن مستعدين، حاطين لنا كم كيس في السيارة، أكياس نايلون حط فيها شوية لحم، فأعطيناه كيس من السيارة، والمسكينة ما عرفت إيش تعمل، مرة تبكي مرة تزغرد وتضحك من الفرحة بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل إحسانكم جزاكم الله خير. الطلبة الأفارقة اللي يدرسون في جامعات السودان ظروفهم صعبة، وزعنا عليهم كمية من اللحم ولكنهم اختلفوا على جلد الثور، الكل يريده، وبالأخير قمنا وقطعنا جلد الثور إلى عدة أجزاء كثيرة وزعناها عليهم، لأن في عرفهم هذا أهم من اللحم، وطبخوا في ذلك اليوم وأكلوا لله الحمد. في معسكر بانتيو للنازحين وزعنا لحوم الأضاحي لحم صافي في أكياس، ولكن واحدة من النازحات شافت الكرش والمصارين، طلبت أن نستبدل اللحم، ناخذ منها اللحم ونعطيها جزء من الكرش والمصران، وفرحت فرح كبير، لأن عندهم الكرش والمصران أهم من اللحم، هذا يطول مدة طويلة ويطبخون عدة أيام. في خلوة من الخلاوي المشهورة في السودان اسمها خلوة أم ضو، الخلاوي طبعا هي كتاتيب لتحفيظ القرآن، وإذا كانت الخلاوي في بلادنا قديما فيها 20 طالب وخمسين طالب وطالبة، خلاوي السودان يكون فيها مئات وربما آلاف، مثل خلوة همشكوريب فيها 14,000، خلوة بركة فيها 6,500، وخلوة فيها مئات الطلبة ما يذوقون اللحم إلا نادرا. فلما ذبحنا عندهم ثور تدافع الطلبة عن لحوم الأضاحي حتى نظفوا المكان تماما من أي أثر للحوم، حتى القطعة الصغيرة شالوها وغسلوها، فقام شيخ الخلوة جزاه الله خير وخاطب الطلبة وقال لهم يعني لازم تدعون لإخوانكم اللي تبرعوا مما يزيد من فضلهم، وأن يجعل انفاقهم إن شاء الله خلفا لهم. مسؤول في البلدية في الخرطوم قال مرة ثانية قدمتوا لنا درس عملي في التكافل الاجتماعي بين المسلمين، الكرم تجاه الفقراء والمحتاجين في يوم العيد، وأدخلتهم السرور في قلبهم، والله وحده يعلم مدى الفرح والسرور اللي دخلتوه في قلوب هؤلاء المساكين والمحتاجين. مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية تقول مرة ثانية ساهمتم في تخفيف وطأة الفقر والحرمان في مثل هذا اليوم، وحنا نشكركم وندعو لكم وللمحسنين في هذا اليوم الفضيل. الناس يتأثرون جدا، يعني أذكر في مالي عندما وزعنا الأضاحي على الفقراء اللي كانوا يتسولون كل يوم، أغنيناهم في ذاك اليوم عن السؤال، شبعوا من اللحم فما عادوا يسألون في يوم العيد بفضل الله سبحانه وتعالى. بعض تجار الأبقار في مالي لما عرفوا أن حنا جمعية خيرية ولجأت مسلمي أفريقيا هم يعرفون حنا راح نذبح نوزعها الفقراء، كلهم بدون استثناء قاموا خفضوا السعر لنا وأعطونا سعر أقل من كلفتها مساهمة منهم في مشروع الأضاحي، فقمنا وذبحنا عدد أكبر مما كنا خططنا له. كمان في مالي أذكر لما بعد ما وزعنا الأضاحي جتنا حرمة كبيرة إلى بيت الداعية تبكي وتشكر، تقول والله العظيم اليوم ما كان عندي بيتي شيء أطبخه وأكله أنا وأولادي، ولكن أعطيتوني هاللحم فأدخلتم الفرحة في قلوب أولادي، فجزاكم الله خير، وجيت أنا أشكركم وأشكر كل من تبرع بهذه الأضاحي. في شرق النيجر في مدينة مرادي، ومدينة مرادي فيها ضغط كبير من قبل المنظمات التبشيرية والتنصيرية، فرحنا للمدينة وما حولها وزعنا الأضاحي على 5,000 أسرة، طبعا كل أسرة صابها جزء بسيط ما بين ربع إلى نص كيلو، وعادة نذبح أبقار أفضل من الخراف لأن هم ما يحبون لحم الخرفان، ولحم الخرفان في كمية من اللحم أقل من سبع البقرة فيستفيدون أكثر بلحم البقرة. في محافظة زندر في شمال نيجر المحافظ شكرنا وقال ما قصرتوا انكم اهتميتوا فينا، ونسأل الله الخير الجزاء للمحسنين من العرب، وطلب من كل الحاضرين أن يرفعون أيديهم بالدعاء لإخوانهم العرب الذين تبرعوا لهم بالأضاحي. وعدة مرات نقع في حرج لما نقعد نبدأ في الذبح الأضاحي نشوف ولا في مساكين ما حسبنا لهم. حنا قبل ما نذبح في أي قرية من القرى نحسب الناس ونعطيهم بطاقات على أساس نوزع لهم في يوم العيد اللحم بناء على البطاقة، لكن عندما نذبح يأتون من القرى المجاورة ويحرجوننا، فنضطر في أغلب الأحيان أن نقصر على الفقراء بأن نجعل نصيبهم أقل من المتوقع. في نيامي بالنيجر وزعنا الأضاحي على الفئات المهمشة مثل المعوقين، المتخلفين عقليا، السجناء، مرضى المستشفيات، داخليات الطلبة، حتى يشاركونا في فرحة العيد. والحقيقة كنت أتمنى لو كنت معي أخي المستمع لرأيت بنفسك فرحة هؤلاء اللي ما كانوا يتوقعون هذه أبدا، ولكن جزاك الله خيرا واستجاب الله لدعائهم لك ولإخوانك وأخواتك اللي أدخلتم السرور لهم في وقت نسوهم كل المجتمع وتذكرتهم أنت وأخوانك وأخواتك. في منطقة مبتي في شمال مالي، وهي منطقة إسلامية مشهورة وكانت عاصمة للدولة الإسلامية اللي قامت هناك، القصابين رفضوا أن يأخذوا أجر على ذبح الأضاحي وقالوا إذا أنتم تبرعتم بفلوسه فحنا نتبرع بوقتنا. وشارك معنا عدد كبير من رجالات الدولة والمسؤولين أما بالذبح أو بتقطيع اللحم أو بالتوزيع. ونتيجة الحفلة هذه الحمد لله دخلت أسرتين للإسلام، واحدة مسيحية والثانية وثنية، والحمد لله أنهم استقاموا على الإسلام لأن وصينا عليهم إمام المسجد. ومثل ما ذكرت المدينة هي في الأصل مدينة إسلامية بفضل الله سبحانه وتعالى. في قرية من القرى تلدنغو حرمة مسيحية جاءت إلى داعيتنا في بيته وطلبت منا لحم، وما كان عنده إلا نصيبة لأن جت البيت، فتبرع لها بنصيبة وذهبت تحدث النساء المسيحيات والوثنيات عن سماحة الإسلام، وقالت لهم والله أنا كنت أهاجم الإسلام باستمرار وأشعر بالندم على ما كنت أقوله سابقا عن الإسلام، وأسلمت وبدأت تبشر بالإسلام متأثرة بعطف المسلمين. عجوز في مدينة ريو جاءت من مسافة طويلة وحصلت قطعة صغيرة من اللحم لأنها وصلت في نهاية التوزيع، فالدعاة عطوها قطعة صغيرة، فقالت لهم أنا هذه القطعة الصغيرة عندي خير لي من الدنيا وما فيها لأنها مباركة، تبرع لي فيها أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم من العرب في جزيرة العرب. عملنا مسابقة في حفظ القرآن والتفسير وما كان عندنا جائزة، فجعلنا رأس الثور هو الجائزة، والحمد لله فاز فيها أحد المتطوعين من طلبة حفظ القرآن الفقراء، وفرح فيها فرح كبير ورفع فوق رأسه وقام يمر أمام الموجودين بفضل الله سبحانه وتعالى. عملنا مسابقة في منطقة سفاري في المعلومات الإسلامية، وكمان وزعنا عليهم أما الكرشة ولا رأس البقرة أو الجلد، وطبعا حنا ما نرمي شيء أبدا لا الرجلين ولا كلها، نحاول أن نوزعها على الفقراء، وبعض الأحيان نستخدمها كجائزة للمسابقات. ومهتدي جديد في بوركينا فاسو كان هو وثني، قال كنا ناكل لحم الحمير والخنازير وكل الحيوانات القذرة وكنا ندمن على الخمور، فالله سبحانه وتعالى أنقذ منها وأبدلنا بالطيبات بعد ما أسلمنا، عندنا كم شهر من أسلمنا والحين يأتينا هذا الرزق الطيب الهنيء، والحمد لله على الإسلام، وخاصة أن هذا جاينا من بلاد العرب من سادتنا أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم في هذه القرية 8 أشخاص جدد بفضل الله سبحانه وتعالى، عندما رأوا التكافل الموجود في توزيع الأضاحي ما صدقوا أبدا أن احنا نوزع اللحم مجانا وإحنا ما نطلب في المقابل شيء. في منطقة ثانية في بوركينا فاسو تدافع الناس على مكان توزيع الأضاحي، فكان في شيخ كبير شايب مسكين جرحت ساقه ودول المستشفى وجلس 3 أيام في المستشفى وما كان يهم الجرح، بقى يسأل عن نصيبه من الأضاحي وخاصة إنها كما يقول من أخوان المسلمين العرب. وجتنا عجوز وقالت إنها حلمت في الليل إنها تأكل من كبد الأضحية، فقالت أرجوكم لو تعطوني من كبدها ولو جزء بسيط، فأعطيناها. فرغم إنها كبيرة رأيناها تهرول ركض إلى بيتها وتقول كنت أنا أتمنى أن أكل كبد أي حيوان، فكيف الآن وأنا أكل كبد لأضحية من بلاد العرب من الناس الطيبين هناك. في قرية في بوركينا فاسو ذبحنا بقرة لهذه القرية، وكان هناك 16 قرية مجاورة وكانت علاقتهم طيبة. كان أهل القرية دعوا مع الأسف بدون علمنا دعوا أهل القرى الأخرى حتى يحضرون الحفلة، فقلنا ما ممكن أن قرية واحدة تأكل. جلسنا مع أهل القرية فقالوا احنا اتفقنا وخلصنا فيما بيننا أن هذه البقرة توزع على 14 قرية، قريتنا بالإضافة إلى 16 قرية اللي جاءوا من المناطق الأخرى، وكان نصيب كل واحد منهم جزء بسيط جدا من لحم الثور. لكن احنا فرحنا لهذه المشاعر الطيبة، وأنا متأكد أن هذا راح يقوي العلاقة بين هذه القرية واسمها قرية كوماغا والقرى الأخرى اللي حولها. وأذكر أن الكل رفع أيديه إلى السماء يدعو المحسنين في بلاد العرب اللي تبرعوا لهم في هذا اليوم المبارك. وفي قرية ثانية أعجبني كلام واحد من اللي استفادوا من اللحم، شي يقول، يقول عجيب والله أمر أخواننا العرب، حنا نربي الثور وسنين ننتظره حتى نستغله ونبيعه، وهم يروحون يشترونه ويذبحونه ثم يقدمون لنا هدية، ايش نسوي حتى نجزي اخواننا العرب على هذا الفعل؟ في مدغشقر اذكر ملك قرية من القرى او سلطان قرية من القرى اسلم مع 14 شخص بعد ما سمع وتأثر بخطبة العيد اللي تناول فيها الامام طاعة سيدنا ابراهيم عليه السلام لامر ربه وكيف خضع لهذا الامر. ولما رأى من المسلمين في القرية من حسن المعاملة مع الآخرين وأنهم ما فرقوا بين واحد وآخر سواء كان مسلم أو غير مسلم، وقال إنه رأى المسلمين في قريته يتصرفون أفضل من غير المسلمين ويلتزمون بالأخلاق أفضل من غيرهم، فكان هذا مع الأضاحي سبب مباشر في إسلامه. وإن شاء الله نصل الحج إذا حصلنا تبرع له هذا العام بإذن الله. في جنوب غينيا منطقة اسمها غينيا الغابية فيها كثير من الوثنيين ومن غير المسلمين، وعندما أقمنا مشروع الأضاحي العام الماضي أسلم 29 شخص بفضل الله سبحانه وتعالى. في سيراليون منطقة كوتو تاون عندنا مدينة السلام للأيتام، فيها مركز إسلامي متكامل، هربت بقرتين لكن الحمد لله بعد 4 ساعات جاءونا شباب القرى المجاورة كلهم وجايبين هذه البقرة. ويقول لي واحد من الشباب يقول كيف نترك هذه البقرة تهرب من عندنا؟ هذه البقرة أنتم تبرعين لنا فيها ونخليها تهرب إلى الغابة؟ اللحم ما دخل إلى بطوننا أشهر طويلة وبعضنا صار لسنة ما ذاق اللحم. فالحمد لله ذبحنا البقرة ووزعناها في منطقة اسمها كارير سنتر في المسجد، كمان فلت العجل ولكن القصاب الذي يذبح شجاع طارد الثور، مع الأسف الثور فسه وسقط القصاب، ولكن الحمد لله رغم هذا قام وأمسكه وربطه وأذبحه ووزعنا اللحم، فأكرمنا الجزار بقطعة لحم كبيرة وبقى بألم عدة أيام. أمهات الأيتام اللي انتهت كفالتهم في غينيا بيساو قالوا احنا تعودنا كل سنة نأتي وتعطونا من الأضاحي، والآن أنهيت الكفالة فنرجوكم ما تحرمونا هذه السنة، وحنا خاصة فقراء وجوعانين وما نستطيع نشتري اللحم. فالحمد لله استطعنا أن نعطيهم جزء من الثور اللي ذبحناه في المنطقة وذهبوا فرحانين. الباقي طبعا أعطيناه الأيتام في مركز الأيتام. أذكر مرة في غينيا بيساو بعد ما ذبحنا الأضحية وزعنا اللحم، جاءنا واحد من المساكين فقير بين ملابس ممزقة وما كان عندنا شيء، حتى اللحم المخصص للدعاة تم توزيعه على الفقراء. فقال إذا تسمحون لي تعطوني الجلد وجزء من عظام الثور، فأعطينا إياه وقال راح أنا أطبخه وأسويه مرق لعدة أيام لي أنا وأسرتي. في غينيا بيساو يوجد عدد كبير من الوثنيين، وهؤلاء الوثنيين ما بلغتهم الدعوة الإسلامية مع الأسف. البلد كلها ما فيها ولا خريج من الجامعات الإسلامية على الإطلاق، عدد دعاة قليل، الناس اللي فاهمين الدين قليلين. فقررنا إن شاء الله أن نتبنى بعض أيتامنا وبعض طلابنا ونرسلهم إلى كليات يتعلمون فيها إن شاء الله إذا حصلنا بعض المحسنين اللي يتولونهم. التذكرة ويحتاج إلى تذكرة في الذهاب وتذكرة في العودة في حدود 2000 دولار أو 600 دينار كويتي، ويحتاج إلى حوالي 900 دولار أو 300 دينار كويتي. 4 من الوثنيين في غينيا بيساو سألوا عن اللحوم ليه يعطونكم إياها، وتأثروا جدا، قالوا هذا الدين ما رأينا مثل دين آخر، نحن نعرف عن المسيحية وما عندهم هذا التراحم الذي رأيناه بينكم، ودخلوا الإسلام، أعلن شهادتين في ذلك اليوم المبارك. جونا 3 من غير المسلمين جنب المركز تبعنا وقال نشوف اللحم يدش ويطلع يدخل ويطلع من المركز وإحنا جيرانكم، فليه ما تعطونا، إحنا أولى باللحم من الناس البعيدين. فأعطيناهم جزء من اللحوم والحمد لله وزعنا على المسلمين وعلى غير المسلمين. فكثير من غير المسلمين تأثروا ودخلوا في الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا زالوا حتى الآن يدخلون في الإسلام ناس بسبب مشروع الأضاحي اللي قمناه في الأعوام السابقة. في مدغشقر في قرية من القرى الحمد لله أسلموا 70 شخص، وتم تلقينهم شهادتين في المسجد، وأرسلنا لهم داعية حتى يعلمهم الإسلام، وعملنا لهم دورة للمهتدين الجدد. في قرية أمبور مالندي في مسجد الأخلاء 35 واحد أسلموا نتيجة الأضاحي. 3 أشخاص أسلموا في قرية بيت ساكو بمسجد الغرباء، وشخصين في قرية سارانا بفضل الله في مسجد الأنصار، وشخصين في مسجد زينب في قرية أنتانمورا، وأسلم 16 شخص في مسجد المهاجرين بقرية مانونغا وغيرهم. كل هؤلاء ما أسلموا إلا لأنهم تأثروا بروح التكافل الاجتماعي السود بين المسلمين في كل المناسبات وخاصة في عيد الأضحى. فأخي الفاضل لا تظن أنك فقط أديت شعيرة بذبحك الأضحية، لا، أنت ساهمت في الدعوة وساهمت في نشر الإسلام وساهمت في تعميق المفاهيم الإسلامية في نفوس المسلمين بتبرعك بالأضحية في هذه الأماكن النائية لإخواننا الفقراء والمساكين. رجل كبير بالسن طاعن بالعمر جانا في جزر القمر لمكان ذبح الأضاحي وقال أنا سعيد جدا حتى لو ما استلمت الأضاحي، مجرد رؤيتي لأضاحي العرب تذبح وتوزع المحتاجين أشعر بأني أنا سعيد. فلما أعطيناه لحم قال يا جماعة أعطوا لي من هو أحوج مني، أنا بخير ونعمة، بس أنا جيت حتى أفرح برؤية شعيرة من الشعائر الإسلامية أحييتوها، جزاكم الله كل خير. في قرية ثانية كان في خصام بين فريقين في القرية ومستمر سنوات، والحمد لله رغم أن الخصام وصل إلى الشجار والقتال لما ذبحنا بقرة عندهم استطعنا أن نزيل الضغائن ونرأب الصدع ووحدنا بين الفريقين، وعلى فكرة في جزر القمر ما عندهم حيوانات لأن الأرض عندهم أرض صعبة جدا، كلها جزر بركانية، فنضطر نشحن الأبقار من مدغشقر بالباخرة. العام الماضي مع الأسف منعونا من إرسال الأبقار بالباخرة من مدغشقر، حكومة مدغشقر منعتنا بحجة أن هم بحاجة إلى الأضاحي، وأن أسعار الأضاحي ارتفعت كثير عندهم بسبب التصدير إلى جزر القمر. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى السنة هذه نستطيع نستخدم موانئ أخرى ونرسلها إلى هناك. وأصبح يقين عند غير المسلمين اللي يشوفون في موسم الأضاحي أن هذا الدين العظيم، هذا الدين الحنيف، ما يفرق بين المسلمين وغيرهم، الكل يستفيد من الضحية بعكس ما تقوم فيه الكنيسة، لأنها تمنع المسلمين من الاستفادة من مشاريعها مثل التطبيب أو الدراسة في مدارسها أو غيره. والحمد لله على هذا الأثر الطيب اللي وجدناه عند الناس. في المستشفى البلدي استقبلنا مدير المستشفى وتجول معنا على عنابر المرضى ووصلنا لهم طرود من اللحم. الحقيقة كانت الفرحة موجودة على وجوه هؤلاء المرضى وعلى وجوه أهاليهم، وبدأ عمال المستشفى يكبرون ويهللون، حتى غير المسلمين بدأوا يكبروا، وأنا متأكد أن مع الزمن إن شاء الله هؤلاء سيسلمون بفضل الله سبحانه وتعالى. والله يا أخوان في مدغشقر رأينا ناس يسيرون على أقدامهم مسافة 70 كيلومتر علشان يوصلون إلى نقطة توزيع حتى يحصلون لهم قطعة لحم، ويعودون كذلك مشيا على أقدامهم 70 كيلو. هذا معناه أن ما بين 9 إلى 10 ساعات يأتون و19 ساعات يرجعون من أجل أن يتباركوا بقطعة اللحم اللي تبرعتوا فيها هناك. وفي بعض الأحيان والله ما يكون نصيب الواحد أكثر من 250 جرام، يعني ربع كيلو من الأضاحي، لأن القرى اللي نذبح فيها كثيرة جدا وعدد الأضاحي محدود. لكن نحمد الله ونشكره على ذلك. احنا نذبح سنويا حوالي 37,000 ضحية، ونتمنى إن شاء الله أن يزداد العدد سنة بعد سنة. بعض الأهالي ما يذوقون طعم اللحم إطلاقا إلا في هذه المناسبة. والله رأينا ناس أنهم قالوا ما نتذكر أبدا في السنوات السابقة أن ذقنا لحم الحيوانات على الإطلاق لأننا فقراء. لكن أشكر الناس اللي أرسلوا لنا هذه الأضاحي وذقنا اللحم نحن وأولادنا بعد حرمان لمدة سنوات طويلة. في مدغشقر في قرية ناتو إمام مسجد وجه شكرة للمحسنين وقال لهم والله أتمنى أن تعودوا، لأن هذه الأضاحي ستكون جزء ضروري وهام لإرجاع قبيلة الأنتيمور إلى أصولها الإسلامية. هذه قبيلة كانوا مسلمين في يوم الأيام، هاجروا من الجزيرة العربية قبل 800,000 سنة وفقدوا هويتهم وأصبحوا وثنيين والمثقفين منهم نصارى. والحمد لله في موسم الأضاحي في كل سنة مئات وربما يصل إلى آلاف منهم يدخلوا الإسلام، لأن يذكرهم بشيء ربما هم ما يعرفونه، لكن بالتأكيد جذوره موجودة في قلوب الناس هناك. والله أتمنى لو تكونون معي هناك حتى تسمعون دعاء الأمة والفقراء والمحتاجين وهم يدعون لكم ويرفعون أيديهم إلى السماء يشكرون الله سبحانه وتعالى اللي وفقكم أنتم لخدمتهم. وما في قرية من القرى في جنوب شرق مدغشقر قبيلة الأنتيمور أو في منطقة الغرب قبيلة السكلافة نسوي فيها ضاحي إلا ويسلمون الناس، والحمد لله يبقون على الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. وأذكر أنا في قرية من القرى 55 شخص دخلوا الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى، لأنهم يرون شيء ما رأوه في أديان أخرى، يحسون أن هذا الدين دين مساواة، دين تعاون، دين يهتم بالفقير والمسكين والمحتاج واليتيم. وبسبب أضاحيكم يا أخوان قامت تجتمع القرى المجاورة بالمساجد وتؤدي صلاة العيد لأول مرة في تاريخهم، لأن الأضاحي تذبح عند المساجد فيأتي الناس فضل الله سبحانه وتعالى. وحتى عندما ننسى قرية من القرى في عيد من الأعياد أو عيدين، يستمر الناس في الحضور لهذه القرية، فكأنكم قد أحييتم سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في اجتماع المسلمين في العيد في مكان واحد. في قرية مصري، وهذه المنطقة فيها ثلاث قرى، قرية اسمها مكة، وقرية اسمها حجاز، وقرية اسمها مصري. مصري طبعا ما ينطقونها هكذا، وإنما يقولون مشري. أسلم ملك القرية ومعه مجموعة كبيرة من المواطنين، والحمد لله أبشركم أن بنينا مسجد وجعلنا إمام هناك عندهم. احنا ما عندنا فلوس لندفع لهذا الإمام أو غيره، فافتحنا له دكان يبيع ويشتري منا بعد ما عودناه على حساب الربح والخسارة ورأس المال، يعيش من هذه الأرباح. وطبعا إذا ما علمناهم ربما يأكلون رأس المال ظنا منا أن كل أرباح ما دام باع إذا ربح، لكن احنا ندخلهم بدورة ونعلمهم في ذلك. نوزع حجابات ودشاديش في هذه القرية، وكل مرة روحانا لهذه القرية الحمد لله نوزع مزيد من الحجابات على المسلمات الجديدات. مع الأسف كثير من أولادنا وبناتنا هناك من الفقراء والمساكين مصابين بالملاريا أو الإسهال. علاج الملاريا اللي يموت منها 2 مليون طفل علاجها هو 10 فلوس كويتية أو 11 هللة سعودية، هذه تنقذها من الموت. أما علاج الإسهال فيكلف 25 فلس كويتي أو حوالي 28 هللة سعودية. في ليلة عيد الأضحى نقعد نوزع الأضاحي الأخرى على المواقع المستهدفة من الصباح حتى ساعة متأخرة بالليل، ويكون يعني أصابنا تعب وأرهاق بشكل ما يتصور الإنسان. ولكن في أغلب الأماكن نجد الناس لا زالوا ينتظروننا رغم أن حنا نصل بعد منتصف الليل. يوم من الأيام رحنا إلى داخلية طلاب جزر القمر في أم درمان، وجدنا الطلاب كلهم صاحين يهللون يكبرون. نحاول ننزل الثور عادة على مكان عالي، لكن الطلبة راحوا جابوا 4 كراسي ووضعوا الثور عليها كأنه عريس، ونزلوه على الأرض حتى أدخلوه بالداخل وربطوه ومصارخون لحم لحم لحم. الحقيقة بكينا احنا الموجودين لما رأينا أولادنا من الطلبة اللي يدرسون بالجامعات السودانية من جزر القمر كيف فرحهم. وجئناهم في اليوم الثاني بعد الصلاة وذبحنا الثور ووزعناه في حضور الطلبة. وأنا أذكر عجوز في جزر القمر لما شافتنا ننزل بقرة من الأبقار اللي جبناهم من مدغشقر، تقول كيف إنسان أنا ما نفكره، ما أصدق أن إنسان يتبرع ببقرة كاملة. الناس في جزر القمر اللي هي بعيدة عن العالم كله ولا يعرفهم ولا يعرفونه ولا شافهم ولا شافوه، قالت هذا أمر عجيب، لكن هذا بركة من الله سبحانه وتعالى أن جعل الناس يحنون علينا. خاصة أن بجزر القمر ذبح بقرة كاملة حاجة كبيرة جدا، مثل ما ذكرت حنا نجيبها من دولة ثانية، وأحيانا تمنعنا مدغشقر من الذبح هناك. القصص كثيرة، ولكن أقول لكم أخواني جزاكم الله كل خير. الأضحية اللي بتذبحونها اللي سعرها ما بين 10 دنانير أو 125 ريال إلى 50 دينار، مثل جزر القمر ومثل أنغولا اللي مليئة بالألغام وتموت فيها الحيوانات، أو في مثلا الجابون اللي نضطر نجيب الحيوان بالطيارة من شاد إلى الجابون حتى نذبحه، فلذلك أسعار الأضاحي عندهم غالية جدا. جزاكم الله خير على وقف الأضاحي اللي هو 300 دينار كويتي أو أضربه في 12.5 يطلع بالريال السعودي، هذا تدفع مرة واحدة. نستثمر المال، واعتبارا من السنة القادمة يبدأ الريع يأتينا ونذبح لك أضحية مقابل الريع اللي طلعه. والحمد لله اللي تبرعونا قبل 6 سنوات تبرعونا ب 300 دينار، الآن رغم أننا نذبح سنويا أضحية من وقفهم وصل وقفهم رأس ماله إلى 470 دينار، يعني أكثر من مرة ونص مع الأضاحي اللي ذبحناها بفضل الله سبحانه وتعالى. فجزاكم الله كل خير أخواني وأكرمكم الله، والله يجعل ما عملتم في ميزان حسناتكم. والله رأينا الكثير الكثير جدا من غير المسلمين يقبلون على الإسلام ويبقون على الإسلام، وربما كان المحرك لهذا العمل هو أنهم رأوا الأضاحي أو استلموا جزء من الأضاحي، لأن أغلبهم هم المؤلفة في قلوبهم الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نهتم بهم بالمساعدة. والله يوم الأيام أذكر واحد وثني متعلق بصنمه طوال فترة توزيع لحم الأضاحي، وبعدين قال للداعية، قال يا جماعة إيش أنتوا تعملون؟ أنتوا احترمتون احترام كبير، أعطيتوني لحم كثير رغم أني أنا مو على دينكم وأخالفكم. فقال للداعية ليه أنت ما تسلم ما دمت أنت تحب المسلمين؟ قال ما عندي فلوس. فقال للداعية ما في حاجة للفلوس، عايزينك فقط تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتذهب وتغتسل. قال انتظروني. فذهب وأحضر زوجته وأولاده والحمد لله أسلموا كلهم بفضل الله سبحانه وتعالى. فجزاكم الله كل خير، وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله الجليل الذي وفقنا لهذا العمل، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.